سلفا، طاعته للعاملين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب. هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب. فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب، وكتب الشقاء على الأشقياء حين زاروا فورعوا في العطر. أعرضوا عنه وكفروا به فأصلاهم نارا ذات لهب. أحمده على ما منحنا من فضله ووهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هزم الأحزاب وغلب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله وانتخبه، صلى الله عليه وعلى أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي الحسن، وعلى علي صهره وابن عمه في النسب، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغرب وسلم تسليما. فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا استحكمت الأزمات وتتابعت وتوالت المصائب وتكاثرت وطال ليلها، فاعلم أن فرج الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإنه لا يخفى على الناظر في أحوال المسلمين انتشار الإحباط واليأس في قلوب كثير من الناس، إما بسبب مشاكلهم الشخصية أو بسبب ظروف وأحوال المجتمع من حولهم، أو بسبب ظروف وأحوال الأمة الإسلامية جمعاء. ولما كان اليأس والقنوط منهيا عنه ومحذرا منه، لأنه يضعف القوى ويقتل الأجساد، وهو أيضا دليل ضعف في الدين وعدم يقين، بل أن هذا اليأس منذر بضياع الجيل كله، لأنه يقتل الأمل في النفوس مما يخلق جيلا عاجزا ضعيفا لا قدرة له على شيء. وهذا هو الذي يريده خصوم الإسلام وأعداؤه، ممن يشيعون اليأس ويحبطون الناس، يريدون قتل الأمل والإرادة في النفوس وفي نفوس الشباب خصوصا، لأنهم سواعد الأمة وفجرها المشرق وسراجها المنير، فلا غنى لأمة عن شبابها. لهذا كله نتكلم في هذه الخطبة عن الاستبشار بالخير، نتكلم عن التفاؤل عن الأمل، ونحذر من القنوط واليأس. فالأصل أن المسلم لا يعرف اليأس ولا يعرف القنوط. قال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح فرجا عليه وسلم في غزوة الأحزاب، الأعداء يحيطون به من كل جانب، أتى الأعداء الخارجيون وأحاطوا بالمدينة، ونقض اليهود العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. بينما وهم يحفرون الخندق وصف الله عز وجل حال الصحابة بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بينما وهم على هذا الحال وهم يحفرون الخندق، اعترضتهم قدية عظيمة، صخرة عظيمة تتكسر عليها المعالم، يكسرونها فلا تتكسر. فأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال وأمسك المعول وقال بسم الله، ثم ضرب الضربة الأولى فتكسر الثلث الأول، فقال الله أكبر فتحت فارس، ثم ضرب الضربة الثانية وقال بسم الله فتكسر الثلث الثاني، فقال الله أكبر فتحت الروم، ثم ضرب الضربة الثالثة فتكسر الثلث الأخير، فقال الله أكبر فتحت اليمن وصنعاء. يبشر أصحابه صلى الله عليه وسلم وهم على هذه الحال المهلكة بأنه سيفتحون فارس والروم، وسيفتحون اليمن وصنعاء، سيملكون خزائن كسرى وقيصر. يبشرهم عليه الصلاة والسلام وهم على هذه الحال. فإذا اشتدت عليك الأزمات وتتابعت المحن وتكاثرت المصائب، فاعلم أن فرج الله قريب. والله لا يحل لمسلم أن يستولي اليأس على قلبه، فالأصل أن اليأس لا يعرف طريقا إلى قلب المسلم، لأن له ربا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلوبنا معلقة بالله، إذا اشتدت الأزمات وتتابعت وتكاثرت فنحن نملك الدعاء، لنا سبب ممدود إلى خالقنا عز وجل لا ينقطع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية دعاء دعا به الإمام الحسين رضي الله عنه في يوم مقتله، قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي من كل أمر نزل ثقة وعدة، فكم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويبذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، فأنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت لي ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية. من ثقتكم في القلوب يا عباد الله؟ من رجاؤكم في الشدائد؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. وكان ذو وفي هذه الأدعية رسالة إلى كل عاصي أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي أن يقبل على ربه عز وجل ولا ييأس ولا يستكثر الذنوب، فإن له ربا رحيما يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له واستسلموا له وانقادوا له واخضعوا له وذلوا له. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هل بلغت ذنوبك يا عبد الله علان السماء؟ ولو بلغت فإن الله عز وجل يغفرها إذا أتيته بقلب تائب مستقيم. هل أنت أشقى حالا من قاتل 99 نفسا؟ قتل 99 نفسا ثم حدثته نفسه بالتوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على واهب فأتاه فسأله فقال ليست لك من توبة، فقتله فكمل بهم 100 ثم حدثته نفسه بالتوبة مرة أخرى فقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على عالم فأتاه فسأله فقال ومن يحول بينك وبين الله؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها الرسول. بينما وهو في منتصف الطريق حضره الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. تقول ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وتقول ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله عز وجل ملكا على صورة رجل فحكموه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد إلى الأرض الطيبة، فقبضته ملائكة الرحمة وغفر الله عز وجل. فهل أنت أيها المسلم أشقى حال من هذا القاتل؟ يجب عليك أن تقبل إلى ربك سبحانه وتعالى ولا تستسلم لتزيين الشيطان وتسويله، وأن الله لا يغفر لك فهذا من عمل الشيطان، فإنك إن لم تتب وإن لم تبادر إلى ربك سبحانه فإنه قد يفجرك الموت وتموت على المعصية، وهذا هو الذي يريده الشيطان، يلبس المسلمين ويقلقهم. أنت كلما رجعت وأذنب، كلما تبت رجعت وأذنب، فينكسك الشيطان ويقول أن الله لا يغفر لك. كلا، إذا وقعت في الذنب مرات ومرات فارجع إلى ربك سبحانه وتعالى فإنه يقبلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذا وقعت في الذنب فاستغفر وتب وارجع إلى ربك سبحانه ولا تيأس أبدا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم رسالة إلى كل مريض لك في أيوب عليه السلام أسوة، إذا تطاول بك المرض وعجز الطب عن دوائك فإن ربنا عز وجل على كل شيء قدير. شفى أيوب بعدما تطاول به المرض 18 عاما، وأيوب اذ ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولو عجز الطب عن دوائك فإن قلوبنا معلقة بالله عز وجل، لا تيأس أبدا ولا تستسلم أبدا، ما دمت تدعو فأنت في عبادة، ما دام القلب معلقا بالله فأنت في عبادة. من هو الشافي؟ الله هو الشافي. قال القرين إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ادعو الله عز وجل بالشفاء، ادعوه بالعافية، ادعوه أن يمتعكم بالصحة والعافية سبحانه، فهو على كل شيء قدير. رسالة إلى من يحمل هم الرزق ألا ييأس، وأن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل على الله عز وجل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وآخرون يطلبون في الأرض يبتغون من فضل الله، فامش في الأرض واسع في مناكبها، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. وقبل ذلك توكل على الله، فإن هناك تقصير كبير. إما أن يفهم المسلم أن التوكل هو التواكل، وإما أن يفهم أن الأخذ بالأسباب بدون توكل، وأن الأمر هو أخذ سبب فقط. لا، الواجب عليك أن تقرن بين الاثنين، أن تتوكل على الله وأن تعتمد بقلبك عليه، وأن تعلم أنه هو الذي ييسر لك الرزق ويفتح لك الأبواب، ثم بعد ذلك تأخذ بالأسباب وتمشي في الأرض وتضرب في مناكبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنهم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج في الغداة وفي أول النهار خالية القطور، لا خزين عندها ولا أكل عندها، فتخرج يرزقها الله عز وجل ويسوق إليها الرزق ويسوق إلى بنيها وأولادها الرزق، وتروح بضاعة ترجع وقد امتلأت البطون، ترجع وهي تحمل رزق أولادها الصغار الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. فلو أن المسلم توكل على الله حق التوكل لساق الله عز وجل إليه الرزق سوفا، ولو أنه أخذ بالأسباب واعتمد بقلبه على الله عز وجل لفتح له الأبواب المغلقة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أقبل على ربك سبحانه واسأله من فضلك كما أمر بقوله، واسأل الله من فضله ومن رحمة الله عز وجل. جعل لنا أسبابا ومفاتيح نستجلب بها الرخاء ونستدفئ بها البلاء. أولها الدعاء كما ذكرنا، فإن الله استجاب لأيوب بعد أن دعا واستجاب ليونس وهو في بطن الحوت بعد أن دعا، واستجاب لزكريا وهب له الولد بعد أن دعا. فالدعاء الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أكثروا من الدعاء بدعوة الدون، بدعوة يونس وهو في بطن الحوت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أخبر، قال دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له. عليك بأدعية الهم والغم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وقال لأسماء بنت عويس: ألا أعلمك كلمات تقولهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام عند الكون أيضا: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا إله إلا أنت. يكرر المسلم هذه الأدعية على لسانه، ويعلق قلبه لربه سبحانه. من أسباب دفع الهم والغم الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: يا بلال، أقم الصلاة ألحنا بها، فالصلاة راحة للبدن وطمأنينة للقلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بالصلاة نستجلب الرزق ونسأله من الله عز وجل. قال الله تعالى لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهذا من العجب، تجد الذين يفرطون في صلواتهم ولا يأتون إلى الصلوات في أوقاتها، أو يتركون الصلاة بالكلية، ربما يقف في دكانه أو في متجره أو في ورشته ويظن أنه بهذا العمل المتواصل أنه بذلك يستزيد من الرزق، بل العكس هو الصحيح. أنك إذا أذن المؤذن للصلاة فأتيت إلى الصلاة، أن هذه الصلاة سبب في زيادة الرزق وسبب في رفع الهم والغم، نستجلب بها الملل من ربنا سبحانه ونستدفئ بها البلاء. فإن الذين يتركون الصلاة عيشتهم في نكد وفي كدر وفي هم وفي غم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، كنت تسمع المؤذن يؤذن إلى الصلاة وأنت بجوار المسجد ولا تأتي إلى الصلاة، تفرط وتقصر وتعرض في الدنيا، تظن أنه لا حساب ولا عقاب. فإذا جئت يوم القيامة ندمت أشد الندم. فالواجب علينا أن نتوجه إلى الله عز وجل وأن نستقيم معه في كافة أمورنا. إذا نزل بك بلاء وإذا نزلت بك شدة فعليك بالصلاة، واسجد واقترب واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الله مع الصابرين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يقبل بحالنا إلى منح والبلايا إلى عطايا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مفاتيح الفرج وأسباب دفع الهموم والغموم الانكسار لله تعالى. إن من أسباب نزول البلايا والمحن إرجاع الخلق إلى بارئهم وخالقهم سبحانه وتعالى، وحتى يستفيقوا من غفلتهم. يقول تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا حتى نرفع عنهم البلايا والمحن. فلولا إذ جاءهم بأسنا رفعوا أبوح الضراعة إلينا وتمسكنوا لدينا وخشعوا وذلوا حتى نرفع عنهم البلايا. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أي فلولا أنهم استكانوا وتضرعوا حتى يرفع عنهم البلاء والبأس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا سبب من أسباب نزول البلايا والمحن، أن يرجع الخلق إلى الله وأن يتفكروا في أحوالهم. هل هذا الحال يرضي ربنا فنستمر عليه، أم يغضبه عز وجل فنقف وننتبه ونرجع إليه سبحانه؟ حدث قحط أيام المنذر البرقوطي، وكان قاضي القضاة في الأندلس، فأرسل إليه الملك بريدا رسولا أن يستسقي الناس. وكان المنذر خطيبا مثوبه بارعا، وكان لا يخشى في الله لومة لائم. فلما جاءه البريد قال له: كيف تركت الملك؟ قال: تركته أخشع ما يكون وأكثر دعاء وتضرعا. فقال المنذر: سقيت والله إذا خشع جبار الأرض رحمه جبار السماء. ثم أمر غلامه أن ينادي في الناس الصلاة، فاجتمع الناس للصلاة، فخرج عليهم المنذر والناس ينظرون إليه ينتظرون ما يقول. فلما صعد المنبر كان أول ما قال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم أعادها وهم يخوضون في الماء سقوا، وأنزل الله عز وجل عليهم المطر بعد أن استكانوا وبعد أن تضرعوا وبعد أن ذلوا لربهم سبحانه وتعالى. فيجب أن يرى الله عز وجل منا انكسارا، وأن يرى ذلة له وتمسكنا لديه، حتى يتغير الحال إلى الأحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المفتاح الأكبر وبه أختم: أن تجعل الهموم هما واحدا يا عباد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا، او من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي ظالمه، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يهده من الدنيا الا ما قدر له. اذا كان المرء همه وهم الاخره يعمل لله ويظهر في مراد الله ويظهر في مرضات الله سبحانه وتعالى، فانه لا يعبأ بما سوى ذلك، لا يعبأ بجار يؤذيه، ولا يعبأ بمشكله او عائقه هنا وهناك، انما قلبه معلق بربه سبحانه، كل عمله وكل سعيه لله. واذا كان هذا حاله جعل الله غناه في قلبه، فان الغنى من النفس، وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمه، هو زاهد فيها لكنها تاتيه عند قدميه. ومن كانت الدنيا همه لا يعمل ولا يعبر برضوان الله عز وجل، انما همه الشهوات وهمه جمع المال من حلال او حرام، لا يبالي ولا يؤدي حق الله في ماله ولا في صحته ولا في شبابه ولا في قوته. جعل الله فقره بين عينيه، مهما جمع ومهما استزاد يستشعر انه فقير، وفرض عليه شمله ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له، يجري فيها جري الوحوش فلا ياتيه من الدنيا الا ما قدر له. فالواجب علينا ان نجعل الهموم هم الاخره وان نقبل على ربنا سبحانه، فهذا سبب عظيم من اسباب دفع الهم والغم. ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال لابي بن كعب حين قال له: اذا تجعل لك صلاتي كلها، قال: اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فاستكثروا من الصلاه على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، فان صلاتكم معروضه عليه، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اسال الله تعالى ان ياخذ بنواصينا اليه، اخذ بكرام عليه، وان لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك مطواعين. اللهم تقبل توبتنا وارسل حولنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسدد سخيمه قلوبنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه.